من المعاتبات المشهورة أن معاتبة النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة بن زيد في القصة المشهورة: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرقة بطن من جهينة، سموا بذلك لوقعة كانت سابقة لهم مع قوم أحرقوهم بالسهام لكثرة من قتلوا منهم. على أي حال، يقول الراوي: فصبحنا القوم فهزمناهم. يقول أسامة بن زيد رضي الله عنه: فصبحنا القوم فهزمناهم، ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم، فلما غشيناه، يعني لحقنا به، قال: لا إله إلا الله، فكف الأنصاري فطعنته برمحي حتى قتلته. فلما قدمنا بلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أسامة، أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا أتتك يوم القيامة؟ قلت: كان متعوذا، يعني قال خوفا من السلاح. قال: أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا؟ هو قال خوفا من السلاح ولا قال حقيقة؟ أفلا شققت عن قلبه؟ فما زال يكررها حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم، لأنه إذا أسلم في هذا اليوم غفر له ما تقدم، لأن الإسلام يجوب ما قبله. الحديث رواه البخاري ومسلم. وهذا من عظم ما وقع له، هذا العتاب منه عليه الصلاة والسلام، وهذه الملامة، هذا عتاب تعليم، وحتى يبلغ في الموعظة، وحتى يعلم عدم الإقدام على قتل من تلفظ بالتوحيد، لا يقتل،